بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مالك في الموطأ: باب ما جاء في الرعاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. يعني يقتضي أنه يذهب إلى أن الرعاف ينقض الوضوء أو يوجب الوضوء، وأنه لذلك يجب عليه الانصراف، وأن ذلك لا يبطل صلاته بل يرجع ويبني. وهذا المعنى ورد في حديث ضعيف عن عائشة ذكره الحافظ في بلوغ المرام، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته. ولكن جاء في الحديث الآخر صح من حديث طلق بن علي: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. هذا شاهد أول ما جاء عن ابن عمر. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. نعم. باب العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. مسألة مشهورة، هل يعني من نواقض الوضوء عند بعض أهل العلم خروج الدم والقيء كما في الحديث المتقدم، بعضهم يقيده بما إذا فحش كما في المذهب عند الإمام أحمد في المشهور من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس كالقيء والدم. ورد فيها الحديث المتقدم حديث عائشة، ولكن يعارض حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. والصحيح أن خروج الدم ونحوه لا ينقض الوضوء، لأنه لم يصح في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وما ورد يعارضه ما هو أصح منه. والآثار في هذا عن السلف مختلفة، والمذاهب في هذا مختلفة. نعم.

هذا الظاهر. نعم صليك. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم ظاهر الأمر يغسل ذكره يعني ليغسل ذكره. نعم إيه يغسل ذكره. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد مثل الخريزة نعم فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. بعد وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. المذي نعم سبحان الله. حدثني يحيى حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي لم أنصرف حتى أقضي صلاتي. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك وله عنه. يعني انضح ما تحت ثوبك يعني عند قضائك للحاج وتبولك انضح حتى لا يلبس عليك الشيطان. فإذا وجد الإنسان شيء من ذلك يعني فسره بذلك الماء الذي رشى به سراويله أو ثوبه. أما إذا علم الإنسان أنه علم أنه نزل منه المذي فالمذي ناقض الوضوء يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليك. باب الوضوء من مس الفرج. إلى هنا يا أخي أحسن الله إليك.